ننتقل إلى سورة القدر والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أي خطاب في القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موجه لكل مؤمن برسالته. يعني أي خطاب للرسول في القرآن موجه لنا ما دون آمنا بنبوة هذا الرسول القادم صلى الله عليه وسلم، فالخطاب موجه لنا. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والروح هنا هو جبريل عليه السلام، يعني إمام الملائكة، زعيم الملائكة، رئيس الملائكة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني تعلمنا أن القرآن الكريم أنزل من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما آية آية أو مجموعة آيات مجموعة آيات أو صورة صورة بحسب يعني ما يحدث في سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم من أحداث. فقال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر من رمضان أو في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وتكلمنا في رمضان عن ليلة القدر وفضل ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر. ألف شهر يعني أكثر من 83 سنة، يعني هي بعمر الإنسان كله. يعني لو وفق العبد منا إلى حسن القيام في هذه الليلة هي بعمره كله. إن أنزلناه في ليلة القدر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ليلة القدر، يعني نقول أتاكم رمضان شهر عظيم مبارك، أوله رحمة وأبسطه مغفرة وأخره عتق من النار، ويقول فيه: ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فيقول: من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر بأنها ليلة سمحة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، تصبح شمسها صبيحتها ضعيفة حمراء لا شعاع لها. سيدة عائشة بتسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يعني من خير الأدعية التي تقال في هذه الليلة المباركة. فقال: إن أنزلناه في ليلة القدر. وبعدين بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وما أدراك ما ليلة القدر؟ يعني تعظيما لهذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني كل هذا مدح في ليلة القدر. والقدر هنا يعني القيمة، يعني الليلة ذات القيمة العظيمة أو ذات التقدير الدقيق. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن كل ما يحدث في العام كاملا من ليلة القدر إلى ليلة القدر التالية يعني يسجل في ليلة القدر، يعني من كل الأحداث الكبرى في حياة الأفراد يسجل في ليلة القدر. هي ليلة الحكم، سمى ليلة الحكم. والقدر هنا من قدر الله، يعني أو القدر بمعنى القيمة العظيمة. فليلة القدر يعني الليلة العظيمة. إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك يا محمد ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، يعني جبريل عليه السلام على رأسهم، بإذن ربهم من كل أمر، يعني ما يصدره ربنا تبارك وتعالى من الأحكام للسنة كاملة، سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني ليلة مباركة، يعني لا يحدث فيها من المعاصي ولا من الآثام ولا من الجرائم، يعني حتى الشياطين لا تستطيع أن تفسد في هذه الليلة. ليلة يعني ضمنها ربنا تبارك وتعالى أنها ليلة أمن وليلة سلام.